وعدو فاتخذوه عدوا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة

فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور

وَسَخَّرَ